وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه شهرا في كتاب الله

ومأواهم جهنم وبئس المصير. تستغفر لهم أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا

صلوات الرسول

النبي والمهاجرين

ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا فقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء عليك توكلت.